أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وهذا من خصائص يوم الجمعة. في الساعة إذا سألت الله فيها شيئا، أي شيء يكون ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، فإن الله تعالى يجيب. لكن في الحديث وهو قائم يصلي، وأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقلل هذه الساعة، يعني ساعة ليست طويلة. وقد اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة متى، من أول النهار، من وسط النهار، من آخر النهار، اختلفوا فيها على أكثر من 40 قول، أكثر من 40 قول، كما اختلفوا في تعيين ليلة القدر على أكثر من 40 قول. ولكن قد تكون بعض هذه الأقوال متداخلة ويمكن اختصارها. وأرجى ساعة تكون فيه، وأرجى زمن تكون فيه هذه الساعة، ما دل عليه حديث أبي هريرة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يعني إذا دخل الإمام يوم الجمعة وسلم على الناس وجلس، من هذا الحين تبتدئ ساعة الإجابة. ومن المعلوم أنه إذا قام يخطب فإن الناس منصتون، لكن يمكن أن يدعو بين الخطبتين، وأن يدعو في صلاة الفريضة، والدعاء في صلاة الفريضة أقرب إلى الإجابة، لأن الإنسان يكون فيها ساجدا لله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لهذا نرى أن أقرب ساعة تكون ساعة إجابة في الجمعة هي هذه الساعة، من حين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. الوقت الثاني من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا أيضا ترجى فيه الإجابة. ولكن يشكل على هذا قوله وهو قائم يصلي، فإن العصر ما في الصلاة، لكن قد يقال يمكن الإنسان يتوضأ في هذا الوقت، يحتاج إلى الوضوء فيتوضأ ثم يصلي ركعتين للوضوء، أو يقال إن الإنسان إذا كان في انتظار الصلاة فهو في صلاة. ولهذا نرى أن الأرجى ما دل عليه حديث أبي موسى، ثم ما دل عليه حديث أبي هريرة، وباقي الأقوال ليس عليها دليل بين.